الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى الباب 15 في فضائل القرآن في فضل سورة البقرة العمران. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في فضل سورة البقرة وآل عمران. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هذا كان أو ترتيلا. نعم، هذا حديث جامع، حديث ابن بريدة عن أبيه. عندنا حلتين لا يقوم، إذا كان ضبط هذا صحيح، لا يقوم أو لا تقوم لهم الدنيا، يعني ليست قيمة لها. فأما قوله بريدة رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول: تعلموا سورة البقرة. تعلموا، وتلاحظون دائما أن الفضل ليس في الحفظ فقط، ما قال احفظوا، ولا حديث واحد قال احفظوا وركز على الحفظ، وإن كان الحفظ حسن، لكن الغاية الكبرى التعلم، تتعلم معانيها وألفاظها وقراءتها وتعمل بذلك. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، وهذا شرحناه بالأمس. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران. وآل عمران فإنهما الزهراوان، اللون الأزهر هو أفضل الألوان، البياض، أن البياض المضيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا لونه بأنه أزهر عليه الصلاة والسلام. وإذا كان فيه نوع حمرة والبياض مشرق، وليس بياض الأمهق، لا، البياض المشرق اللي تشوب حمرة أو صفرة قليلة. قال: فإنهما الزهراوان، وإنهما تضلان صاحبهما يوم القيامة. والمراد كما قال السلف عندما يذكرون هذا الحديث يقولون الثواب، حتى لا يأتي اللي يقولون القرآن مخلوق فيقولون هذا هو، يأتي في صورة الرجل الشاحب ويأتي في صورة الغمام، نقول هذا ثوابها، ثواب البقرة وآل عمران وثواب العمل الصالح. وفي فضاء القرآن لأبي عبيد فيه شرح وافي وإجابة عن هذه الشبهات، في إن شاء الله في هذا الكتاب فضاء القرآن. تضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. الغمام هو السحاب المثقل بالماء، ما يسمى غمام إلا إذا كان سحاب مثقل بالماء، غمام. أو غيايتان، الغياية هي اللي يعني اللي يكون في السماء يشبه السحاب، مثل الكدر أو مثل السمرة، هذه الدجن هذا اللي يشبه السحاب. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان، يعني قطعتان منفصلتان، هذه البقرة وهذه آل عمران، من طير صواف. هذه الأمثلة الثلاثة كلها أمثلة للظل، إذا جاء غياية أو غمامة أو فرقان من طير صواف، وإذا كانت الطير صواف وكانت كثيرة تظل. هكذا الزهراوين تظلان صاحبهما يوم القيامة، هذا واحد، وأيضا تحاجان عنه سيأتي. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين يشق عنه القبر، والثواب يأتيه حتى أول ما يدخل القبر، لكن هذا حين يشق عنه أيضا، وحين يشق عنه القبر يعتبر من الأماكن الروعات الثلاث الكبرى، التي قال يحيى وزكريا، قال: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الثلاث مواطن هذه هي مواطن الروعات الكبرى. الإنسان أول ما يولد يحس برعب وخوف، وعندما يموت وعندما يبعث حيا، فيأتيه في الروعة الكبرى وهو حينما ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. قل: أنا صاحبك القرآن. هذا ثواب قراءته. أضمأتك في الهواجر، وهذا دليل على أنه صاحب حقيقي للقرآن يعمل به. وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته. أنت تاجرت في الدنيا وتريد المكسب، تعبت في الدنيا وتريد المكسب، أضمأت الهواجر وأسهرت الليل، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، اليوم يأتيك المكاسب الكبرى اللي كنت تسعى لها. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، صلى الله عليه وسلم، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده، الفضل يعم من حوله، حلتين لا تقوم لهم الدنيا أو لا تقوم لهم الدنيا. فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال، وهذا عاد التجارة الحقيقية، اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، الغرف العلوية منها. فهو في صعود ما دام يقرأ، سواء هذا كان أو ترتيلا. وفي الحديث الآخر: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هو في صعود، وهذا فضل عظيم ما يقدر قدره إلا الله. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن أبي يحيى سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، على رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ فإذا قال الرجل نعم دنتا بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. قال أبو محمد: الأعذاق الأغصان. هذه رؤية حق أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي من علماء الشام، الصحابة اللي سكنوا الشام، ويخطب في أصحابه ويعظهم، يقول: إن أخا لكم رأى في المنام هذه الرؤية الحق، هذه أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل. صدع، والصدع معروف في الجبل، وإذا كان وعر طويل أنه يكون مهلكة، أي انزلاق يسقط في الهاوية. لكن على رأس الجبل شجرتان خضراوان، حتى تستطيع أن تتجاوز الصدع الكبير هذا، تعبر من جال إلى جال، من عدوة إلى عدوة. فإذا قال الرجل أنا أقرأ البقرة أو آل عمران، دنت الشجرة بأغصانها هذه، فيتمسك فيها الرجل ويتعلق بها فتخطر به الجبل. معنى تخطر أي تجيز به الصدع هذا، وهذا معناه في الرؤيا والله أعلم، يعني مخاوف القيامة. مخاوف القيامة مثل اللي واقف على صدع في رأس جبل، أي زلة يسقط في الهاوية. لكن إن تمسك بالبقرة وآل عمران فإنه يخطر الجبل. وما ذكر المحشي عندكم الحاشية الثالثة إن الخطر هنا هو الاختيال في المشية، لا، ليس المراد هنا تخطران به الجبل، أي تجيزان به الجبل أو تعبران به الصدع هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: قرأ رجل عند عبد الله البقرة وآل عمران، فقال: قرأت سورتين فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قد يكون الحي القيوم هو الموجود في السورتين، الله أعلم. وكما قلنا بالأمس، اسم الله الأعظم مثل ليلة القدر، مثل ساعة الإجابة، يعني معمى، ما في تحديد واضح، لكن فيه التماس أحرى ما يكون. وله اسم لله من أسمائه الحسنى، وهو اسمه الأعظم، وفي خاصية أنك إذا دعيت الله به أجابك، وإذا سألت الله به أعطاك. وكما قلنا بالأمس، أحرى ما يكون الله الرحمن الحي القيوم الأربعة هذه أحرماتكم. نعم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الجريري عن أبي عطاف عن كعب قال من قرأ البقرة وآل عمران جاءتها يوم القيامة تقولان ربنا لا سبيل عليه. نعم تجادل عن البقرة وآل عمران تقول ربنا لا سبيل عليه، وهي الشافع المشفع. البقرة وآل عمران الزهروان هما الشافع المشفع، فتحاجان عن صاحبهم وتقول ربنا لا سبيل عليه فينجو بإذن الله. والله نعم التجارة ونعم الكنز. نعم. باب في فضل آل عمران. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة البكري قال قال عبد الله بن مسعود من قرأ آل عمران فهو غني والنساء محبرة. قال أبو محمد محبرة مزينة. نعم. كلها بالكسر محبرة مزينة. لا محبرة. عندنا بالفتح بستاركن الشدة. كما قلنا بالأمس عبد الله بن مسعود اللي يهنيه العلم أبو عبد الرحمن يعني خبير من أكبر خبراء هذه الأمة في القرآن وخصائص كل سورة، فهو يقول من قرأ آل عمران فهو غني. هذه من خصائص آل عمران اللي تميزت بها. سبحان الله اللي يقرأ آل عمران سبحان الله يأتيه قناعة ويأتيه غنى ويعني يغتني عن الدنيا ويصير غني غني صحيح. سبحان ترى هذا مشاهد فيها، وفيها آيات من هذا الجنس كثيرة جدا. أولا إن كان هو فقير يتسلى في آل عمران إنهم قالوا عن الله نفسه إنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا سمعت بعض الناس يقول أنت فقير ونحن أغنياء تقول هذه قد قيلت لرب العالمين قبلي والحمد لله، فتكون غني. وفيها آية مثل قول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فيقول الفقير أنا الحمد لله ما عندي شيء، هذول اللي عندهم شيء إذا ما أنفق في وجهه يكون طوق في رقبته يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم من أولها تجد فيها الغنى، وفيها قصة زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما فيه واحد يقرأ هذه الآية إلا اغتنى بالله عز وجل. زكريا عليه السلام يقول لمريم وهي امرأة ومسبلة البيت المقدس كل ما جاء لقى عندها رزق فواكه الدنيا كلها، فيقول أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه ما في واحد يقراها إلا صار غني. هنالك دعا زكريا ربه، ويام دعا ربه أجابه، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ورزق الولد، مع أنه كان قال أنه يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وهكذا لو تتبع آل عمران تجدها كلها قصص وآيات تدل على الغنى والاغتناء بالله والثقة بما عنده حسن الظن به والأمر بالإنفاق لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. وفيها أيضا أن آفات الغنى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله. فيقول ابن مسعود اللي يقرأ آل عمران غني، وسيأتينا الآن أثر يقول نعم كنز الصعلوك. الصعلوك الفقير اللي ما في يده شيء من الدنيا تراه لو يتغنى بآل عمران من آخر الليل أول شيء إن هي تسوى الدنيا وما فيها، وخاصة إذا قام يتغنى بها من آخر الليل، والثاني إنها تغنيه وتعطيه سبحان الله فيها آيات مثل ما قرأت عليكم تعطيه غنى صحيح بحيث ما عاد ينظر فيما في أيدي الناس البتة. هذه ميزة في آل عمران خاصة. طيب وش ميزة النساء؟ قال ابن مسعود، وابن مسعود كما قلت من أكبر الخبراء في القرآن، قال والنساء محبرة. النساء سبحان الله سورة النساء محبرة، محبرة تحبير، يوم تقرأها عجب، كل الأحكام اللي فيها حتى الفرائض فيها محبرة، بحيث أنها محكمة ما فيها أي شيء، والأحكام اللي فيها وفضح المنافقين اللي فيها وفضح أهل الكتاب اللي فيها وكل ما فيها من محبرة مزينة، يعني فيها إحكام عجيب، وفيها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. ما أرسلنا من رسول إلا اللي يطاع بإذن الله، إلى قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى آخرها. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخر، ويمكن عندنا يمكن يكون ضبط آخر وتصلح أيضا، أنه قال محبرة، النساء محبرة، أي لكنه تفسير أبو محمد يخالف، يقول في الحاشية: المحبرة مظنة الحبور والسرور، يعني كما أن آل عمران تأتي بالغناء، النساء إذا قرأتها تأتيك بالسرور والفرح، فيها خاصية هذه، لكن تفسير الدارمي يخالف اللي ذهب إليه هذا، وهو أنها مزينة، مثل قوله: لحبرته لك تحبيرا، أي زينته لك تزينا. واللي قاله مو بعيد، لولا أنه يعني، لكنه يحتمل أن النساء داعية للحبور والسرور من قراها. نعم. عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. آخرها يعني عشر الآيات اللي من آخرها، العشر الآيات اللي من آخرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قرأها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخرها. سبحان الله، البقرة مكونة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول في علماء السوء والمنافقين، وهذا من أول السورة إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. هذه البقرة الجزء الأول كله في علماء السوء، وخاصة بني إسرائيل والرد على اليهود ومن شابههم من علماء الأمة ودعاتها، وفيها هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الأحكام: من كتب عليكم القصاص إلين وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذه أحكام يتخللها بعض الأخبار المتضمنة للأحكام، مثل أخبار طالوت في أحكام الجهاد: الإخلاص والمتابعة والعدة والعدد إلى آخره. والجزء الثالث الخواتيم، وهي اللي نزلت من كنز تحت العرش. كذلك آل عمران مكونة من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول الرد على النصارى من أولها إلين ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، إلين قوله: إن تصبك حسنة إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله ما يعملون محيط. هذا الجزء الأول رد على نصارى وعلى من شابهها ومن عباد هذه الأمة وظلالها. والجزء الثاني في أحد من قوله: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، إلى قرابة الأخير منها، يعني آخر ما فيها: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وفيها الخواتيم، فهي متشابهة، الزهراوين متشابهة في التقسيم، هذه في اليهود وهذه في النصارى، وهذه فيها أحكام وهذه فيها غزوة أحد، وهذه فيها خواتيم وهذه فيها خواتيم. نعم. حدثنا محمد بن المبارك قال: أخبرنا صدقة بن خالد عن يحيى بن الحارث عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. شوف، خصائص السور نوعين، في خصائص بالتجربة يعني مفهوم السورة، مثل هنا قول مسعود: من يقرأ آل عمران يكون غني، غني نفس، هذه حتى لو قالها الصحابي هذه تجربة، أمر مجرب، كما ذكرت أمس بالأمس آيات تمنع السرقة وآيات تصحو بها على أي ساعة وآيات تطرد الشيطان من البيت، هذا أمر معروف. لكن فيه النوع الثاني، أن يذكر فضل خاص في سورة أو آية، هذا لازم وحي، يعني مثلا وش دراه أن الملائكة تصلي عليك للليل، هذا لازم يأتي وحي، مو مثل اللي يقول النساء محبرة وآل عمران كنز الصعلوك وهذه السورة تطرد الشيطان، لا، فهذه مراسيل مكحول انتبتت على العين والرأس. حدثنا القاسم بن سلام أبو عبيد قال حدثني عبيد الله الأشجعي قال حدثني مسعر قال حدثني جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي قال قال عبد الله نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل. جابر هذا الجعفي يقول مسعر يعني حدثني قبل أن يقع فيما وقع فيه، يعني الأشياء اللي أخذت عليه، فمسعر كأنه يعتذر يقول تراني أنا ما سمعت منه إلا قبل أن يبتدأ أو قبل أن يقع في هذا الشيء. وله معنى آخر ذكرناه أيضا في أبي عبيد، وهذا الأثر كما تلاحظون من طريق أبي عبيد نفسه، حدثنا القاسم بن سلام أبو عبيد يقوله الدارمي وهو موجود هناك. هذا الأثر مشهور عن ابن مسعود أنه قال نعم كنز الصعلوك، الصعلوك الفقير اللي ما عنده شيء، سورة آل عمران يقوم بها في آخر الليل، وفي رواية يتغنى بها آخر الليل. يقول عامر بن عبد قيس يقول أخت له أو عمة له يقول تعزي بالقرآن، تعزي بالقرآن، فإن من لم يتعز بالقرآن تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله أنا صادق، اللي ما يتعزى بالقرآن تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، يشوف هذا ويشوف هذا وبيقلد الناس وبيسوي مثلهم لكن إذا قرأ القرآن تعزى، يذكره بالآخرة ويذكره بها. كذلك هنا الصعلوك يكون كنزه آل عمران، يقرأها كل ليلة في الليل ويغتني، يمتلي غنى. نعم. حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عبد السلام عن الجريري عن أبي السليل قال أصاب رجل دما فآوى إلى وادي مجنة، وادي لا يمسي فيه أحد إلا أصابته جنة. نعم، عندنا يمشي ويمسي، لو تحطونا روايتين كلها صحيحة، يمسي ويمشي. نعم. وعلى شفير الوادي راهبان، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه هلك والله الرجل. هذا يقوي أنها يمسي. نعم. قال فافتتح سورة آل عمران، قال فقرأ سورة طيبة لعله سينجو، قال فأصبح سليما. قال أبو محمد أبو السليل ضريب بن نقير، ضريب بن نقير ويقال بن نفير. هذا أيضا إنها بإذن الله، بإذن الله أنها عصمة. يقول أصاب رجل دما، ومعروف الدموي هذا اللي عليه جناية يروح يهرب إلى الجبال والأماكن المخوفة حتى لا يمسك به السلطان أو أولياء الدم، الله يعافينا، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ومن دنيا حتى ما لم يصب الدم الحرام، فيضيق عليه نفسه ودينه ودنياه. فجاء إلى وادي مشهور بالجن ما يمسي فيه أحد إلا أصابته جنة، وفيه راهبين على شفير الوادي، فيوم شافوه راح الوادي قالوا هلك كالعادة، لكن سبحان الله افتتح سورة آل عمران فأصبح سليم ما فيه العافية، الجن ما استطاعت أن تأتي. نعم. باب فضائل الأنعام والسور. حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا عاصم عن المسيب بن رافع قال قال عبد الله السبع الطول مثل التوراة والمئين مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضل. بعد فضل يقول عبد الله، والآثار كلها كأن الباب هذا لعبد الله خاصة. يقول عبد الله السبع الطوال مثل التوراة، التوراة ترى فيها أحكام، أكثرها أحكام وفيها طويلة، فالسبع الطوال والطول مثل التوراة، والمئين مثل الإنجيل، والمثاني مثل الزبور، وفضلنا بالمفصل. وفي لفظ آخر يقول أعطيت السبع الطول بدل التوراة، وأعطيت المئين بدل الإنجيل، وأعطيت كذا بدل الزبور، وسائر القرآن وفضلت بالمفصل. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال الأنعام من نواجب القرآن. سورة الأنعام من نواجب القرآن، معنى النواجب قيل جمع نجيبة، والشيء النجيب يعني الفاضل جدا، وقيل إنها عتيقة من عتاق القرآن، وكلها معنى حسن. وهذا أيضا عمر، وصدق الله عمر، الأنعام من أعجب السور، لا إله إلا الله، والسور كل واحدة تقول عندي. الأنعام نزلت مرة واحدة، ما نزلت مقطعة، نزل بها 70,000 ملك في ليلة في مكة، ومعناها متجاذب، ما تقدر حتى تقف على معنى، وهي فيها تقرير النبوة وشيء واضح جلي من أولها إلى آخرها، وفيها تقرير التوحيد، وفيها تقرير الكفر بالطاغوت، وفيها أركان الإيمان الستة، وفيها رد على البدع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. والله إن سورة الأنعام إنها من نواجب القرآن، وإن ما في أحد تدبرها إلا ازداد توحيد، وازداد تمسك بالسنة، وازداد كفر بالطاغوت، وازداد بغض لأهل البدع، وازداد يقين بأن محمد رسول الله. ولذلك أنزلت، وكانت نزلت وهم في حالة لا يعلمها إلا الله في مكة، من البؤس والتطريد والضرب والتشريد، فكانت يعني سبحان الله لها زجل لما نزلت مع 70,000 ملك يزفونها زفاف، ونزلت كلها سواء كلها، وفيها ردود على كل الطوائف، من نواجب القرآن صحيح. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال فاتحة التوراة الأنعام وخاتمتها هود. يقول كعب أول فاتحة في التوراة هي قول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسب. هذه فاتحة التوراة، وهذه من أعظم الأشياء. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كلهم مشركين. وخاتمة التوراة هي خاتمة هود أو فاتحة هود. أما فاتحة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وخاتمة هود وقول خاتمة هود وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الأظهر أن هذه من خاتمتها هي خاتمة هود، سبحان الله العظيم. وترى التوراة هي أعظم كتب الله بعد القرآن، ما بعد القرآن أعظم من التوراة، ولذلك نوه الله عليها كثيرا في القرآن، قال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وكذلك قال في أول سورة الإسراء نوه عليها إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وفي سورة القصص قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا ما أوتي موسى من قبل. كذلك في سورة الأحقاف قالت الجن إنا سمعنا قرآن انصرفوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهي أعظم كتب الله بعد القرآن التوراة ولا شك، هذه فاتحتها وهذه خاتمتها. نعم. أخبرنا يزيد قال أخبرنا همام عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح أن النبي صلى الله عن كعب ما عندك؟ أه؟ لا عندنا عن كعب. أيوه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. كعب بعيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، وإن كان بالرباح فهو أبعد وأبعد. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. نعم. باب في فضل سورة الكهف. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبده عن خالد بن معدان قال من قرأ 10 آيات من الكهف لم يخف الدجال. حدثتنا عبده هذه بنت خالد بن معدان، أم عبد الله تحدث عن أبيها: من قرأ 10 آيات من الكهف لم يخف الدجال. وهذا في حديث صحيح، الحديث اللي من طريق قتادة يرويه عن شعبة ويرويه عن سعيد بن أبي عروبة عن سالم بن أبي الجعد، اللي فيه من قرأ 10 آيات قيل من أول الكهف في رواية أو من آخر الكهف أمن إن شاء الله فتنة الدجال. نعم. حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبده عن زر بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها. قال عبده قالت عبده: فجربناه فوجدناه كذلك. إلا إذا كان عبده الثاني ما ذكر هنا، هو موجود القصة هذه موجودة في أبي عبيد. عبده يطلق على ذكر الأنثى، والأولى عبده بنت خالد بن معدان حتى موجودة في الكهف في الحاشية، وهي اسمها أم عبد الله وتروي عن أبيها كثيرا واسمها عبده. أم الأوزاعي هو من أهل الشام، قد يكون يروي عنها وقد يكون عبده آخر. عن زر بن حبيش هذا من الكوفة قال: من قرأ آخر سورة الكهف اللي هي من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، 4 آيات، وعقد قلبه على ساعة يريدها أن يقومها من الليل قامها. سبحان الله العظيم. بس إذا كان مو بيجرب، يعني إذا كان مو بشاك، يقولون جربناه فوجدناه كذلك، وقالوا في أبي عبيد يقولون حتى إذا كنا في الثغور والمغازي نجربه ونقوم، وأنا جربتها مرة سبحان الله. تعقد قلبك على ساعة وتقرأ الـ4 آيات هذه تقوم أي ساعة تريد. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عبادة عن أبي سعيد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. هذا الآن موقوف على أبي سعيد ويروى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة وقراءتها ثابتة، لأن في ناس اليوم من هل المتكلفين ذولا يركبون كل شيء على قواعدهم، اللي هم القواعد نفسها باطلة ويركبون كل شيء عليها. قراءة الكهف يوم الجمعة ثابتة، وفعلها الصالحون من قبلكم، منهم الإمام أحمد ذكر في مناقبه أن يقرأها في الطريق إلى المسجد، ولو ما كانت ثبتت عند أبي عبد الله ما يقرأها. فهو لها أحاديث وآثار أنها تقرأ يوم الجمعة الكهف. والكهف عجب. نعم. باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا عبده حدثتنا عن خالد بن معدان قال: اقرأوا المنجية وهي ألف لام ميم تنزيل، فإنه بلغني أن رجلا كان يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءتي، فشفعها الرب فيه وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة. نعم، هذا أيضا جاء مرفوع، ولكن سبحان الله جاء مرفوع إن سورة من القرآن 30 آية كذا وكذا، جاء العذاب من قبل رجليه فشفعته، جاء يقول علقمة: فأخذت أنا الأسود المصحف فبحثنا عن سور القرآن أيها 30 آية، فوجدوا الظاهر سورتين فقط: تبارك والسجدة. هذه اللي 30 آية، وأكثر شيء أنها تبارك، وقد تكون السجدة هنا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو الزبير عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: من قرأ تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك كتب له 70 حسنة وحط عنه بها 70 سيئة ورفع له بها 70 درجة. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أنه سمع أبا خالد عامر بن جشيب وبحير بن سعد يحدثان أن خالد بن معدان قال: إن ألف لام ميم تنزيل تجادل عن صاحبها في القبر، تقول: اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه، وإنها تكون كالطير تجعل جناحيها عليه فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر، وفي تبارك مثله فكان خالد لا يبيت حتى يقرأ بهما. نعم، تبارك 30 آية والسجدة 30 آية، سبحان الله. والحديث إن سورة من القرآن 30 آية، هي تبارك والسجدة كل واحدة 30 آية تجادل عن صاحبها في القبر. هنا يقول خالد ومن علماء الشام، شوف كيف تجادل، تقول اللهم إن كنت من كتابك، هي من كتابك فشفعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه، وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه حتى لا يأتي العذاب. وفي الحديث يأتي من قبل رأسه فتأتي من قبل رأسه، وإذا جاء من وسطه جاءت حتى تمنعه من عذاب القبر. وكذلك تبارك، فكان خالد لا يبيت حتى يقرأ السورتين، لعلها إن جاءت المنية تشفع له. وعذاب القبر، من ينجيك من عذاب القبر إلا الله عز وجل، وهذه نعم الشافع. نعم. حدثنا موسى بن خاصة خالد، عذاب القبر، لأن جاء في حديث إن أكثر عذاب أمتي هذه في القبر، وإن أمتي تفتن في قبورها، وأكثر عذاب القبر من البول وعدم الاستتار من البول، وإن أكثر ما هذا يأتي فعذاب القبر أمر شديد، هي الحفرة هذه أمر والله شديد. من المنجي السورتين هذه بإذن الله. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك. هذا عاد نص يقول فيه ليث بن أبي سليم، يعني حديث بعضه ينتقى وبعضه، كذلك أبو الزبير، وهذا عند الإمام أحمد في المسند، وعند الترمذي، وعند النسائي، وعند ابن أبي شيبة، عند البخاري في الأدب المفرد، يعني رواه كثيرين. وحتى إن قال زهير بن معاوية قل سألت أبا الزبير أسمعت جابر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليس جابر حدثني، حدثني صفوان. وعند الترمذي قال إنما أخبر به صفوان، قال إذا كان صفوان بن سليم فالإسناد صحيح. نعم. حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاووس قال فضلت على كل سورة في القرآن 60 حسنة. إذن تواتر كلام السلف. شوف الآن علماء اليمن مثل طاووس، علماء الشام مثل خالد بن معدان وكعب الأحبار، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تواتر في مسألة السورتين هذه اللي هي تبارك والسجدة، وكل واحدة 30 آية. نعم. أخبرنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت مرة يقول أتي رجل في قبره فأتي جانب قبره من جانب قبره فأتي من جانب قبره فجعلت سورة من القرآن 30 آية تجادل عنه حتى قال فنظرنا أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة 30 آية إلا تبارك. تضيفون والسجدة، السجدة 30 آية، يمكنها ما كانت معهم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان مع القرآن كله، يوم جاء خباب قال تقرأ علي سورة القصص، قال لا، جاء واحد قال أقرئني سورة القصص، قال ليست معي، اذهب إلى خباب يقرأك إياها، أو يكون ذهلوا عنها. أتي رجل في قبره فجعلت سورة من القرآن تجادل عنه حتى نجا، وهي 30 آية، وما في القرآن 30 آية إلا السجدة وتبارك. نعم. باب في فضل سورة طه وياسين. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض 1000 عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. المعنى صحيح، ولكن رفع للنبي صلى الله عليه وسلم دون خرط القتاد في الطريق من ذكوان وبالمسمار هذا. نعم. باب في فضل ياسين. حدثنا أبو الوليد موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال بلغني عن الحسن قال من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله أو مرضات الله غفر له، وقال بلغني أنها تعدل القرآن كله. نعم. حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرار. نعم. هذا يقول إنه شوف العلل اللي فيه. يقول عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث حميد الرؤاسي هذا عن الحسن بن صالح هذا اللي اتهم بالسيف عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس اللي عندنا هذا، فقال الإمام أحمد ليس هذا هارون بن سعد اللي يحدث عن الشريك، هذا رجل آخر اسمه هارون أبو محمد، وأيضا مقاتل بن حيان يقول ابن أبي حاتم سألت أبي فقال عن مقاتل ولم ينسبه، ثم قال قال أبي هذا مقاتل بن سليمان وليس مقاتل بن حيان، وهذا حديث باطل لا أصل له. وذكر فيه، فالمراد أن هذا ما يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الحديث الفضائل التي وضعت لا يثبت. نعم. حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. نعم. حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال حدثني زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن عطاء بن أبي رباح قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. هذه مراسيل عطاء، لكن اللي بعده يغني عنه. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب قال قال ابن عباس من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح. هذه من خصائص ياسين إنها فيها تيسير، فيها تيسير، إذا أنت قرأتها سبحان الله يتيسر، ومن أعظم التيسير خروج الروح، من أعظم التيسير خروج الروح، وقد جاء حديث صحيح قرأوها على موتاكم، يعني يعملون بالعلماء، والمراد على المحتضرين، لأنها تيسر بإذن الله خروج الروح، وخروج الروح هو أشد عسر، فإذا كان ياسين لها مفعول خاص من بين السور في سهولة خروج الروح، فإنها في العسر الآخر من باب أولى، كما قال ابن عباس إذا قرأتها في الصباح تيسر عليك يومك كله بإذن الله، وإذا قرأتها في المساء تيسر عليك ليلتك، أعظم عسر هو والله خروج الروح، وقد جاء أنها تقرأ على المحتضر، هذه من خصائصها. سبحان الله، غير أن فيه شيء فضل عام في القرآن، كل سورة لها خاصية معينة ولها مقصد معين، لو أن الإنسان يعتني بها، وكتاب أبي عبيد فيه من هذا قدر صالح لكنه مو موعب، كذلك كتاب ابن الضريس هذا يحيى فضائل القرآن، هذا وقف الصحابة على خصائص للسور، البقرة إذا قرأت في البيت، ياسين إذا قرأتها صدر النهار، آل عمران إذا قرأتها كذا، كل وحدة لها خصيصة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله خاصة، وأن يجعلنا ممن تغنى به واستغنى به، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.